واختلفوا ايضا فيما بينهم في يوم العيد، يوم عيدهم. فالله تعالى شرع لليهود شرع للنصارى يكون عيدهم يوم الجمعه، لكن لو ان العيد يوم الجمعه هو افضل الايام عند الله وله خصوصيات، فراحوا تفرقوا في الامر واختارت النصارى يوم الاحد واليهود يوم الثلاث. فجاءت امة محمد صلى الله عليه وسلم فهدى الله الذين امنوا، اي امة محمد صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا فيه، اي هداهم للحق، وهو ان يكون عيدهم الاسبوعي يوم الجمعه. بلوا عن يوم الجمعه وقد بين الله لهم ذلك. ونحن اوتينا يوم الجمعه مع المتاخرين في الزمان. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. من هم الورثه؟ هدى الله الذين امنوا هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الدليل على ذلك، ولا تخفيف هذا، يقول له اقرا الايه الثانيه تفهم. ان اولى الناس ابراهيم للذين اتبعوه، اي اتباعه في عهده بعده. قال وهذا النبي، اين النبي عم يشير الله اليه؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي والذين امنوا، اي اتباع رسول الله، هؤلاء هم احق ابراهيم. فاذا اتخذت النصارى اليهود ابراهيم، نحن نتخذ ابراهيم، ونحن اولى بابراهيم، ونحن احق ان نمنح ونثني على ابراهيم، نحن احق به. فاذا لما قال شهد الله الذين امنوا، اي امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم، فهدانا ان يكون عيدنا يوم الجمعه، عيد اسبوع، لان يوم الجمعه افضل الايام، فحق لامه هي افضل الامم، ورسولها افضل الرسل، وكتابها افضل الكتب، وشريعتها افضل الشرائع، حق لها بالمناسبات التامه الكامله ان يكون عيد يوم عيدها افضل الايام. فيوم الجمعه يسمى هو اليوم سيد الايام، ويسمى اليوم المشهود، ويسمى يوم المزيد، ويسمى يوم العتق. يوم العتق من النار، يا ان تعرف قيمة يوم الجمعة، ما تقول بالقوس والهوش الى اخره، كأن يوم مش باقي ايام. هذا يوم اعتباره خصنا الله به من فضل الاكرام، فهذا يوم هو سيد الايام، كما تقدم معنا في الحديث سيد الايام يوم الجمعة، فيه صدق وهو افضل من يوم عيد الاضحى وعيد الفطر، كما تقدم في الحديث، فيه صدق ادم وفيه صدق وفيه دخل الجنه وفيه هبط على الارض وفيه الحاصل، وفيه تقوم الساعه كما تقدم في الاحاديث معنا. وهذا اليوم يوم الجمعه هذا يسمى يوم العتق، كما جاء في سنن البيهقي لمسند على وغيرهما عن انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لله في كل جمعه، اي يوم جمعه، 600,000 عتيق يثقهم من النار. لان هذا النهار نهار فضل مبارك، مواسم الخير والايام الفضيله، الله يزيد بها على العباد، يزيد ويغفر ويعطي جل وعلا سبحانه وتعالى. فهو يوم عتق من النار، اللهم اجعلنا منه. وهذا اليوم يسمى اليوم المشهود، اليوم المشهود. جاء في سنة ابن ماجه بسنن جيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. ف فلن فلن ولن يصلي علي احد الا عرف علي صلاته حتى يفرغ منها. قال ابو الدرداء قلت يا رسول الله وبعد الموت؟ اي كذلك بعد الموت عرض عليه. قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. فيوم الجمعه يوم مشهود تشهده الملائكه ملائكه السماوات والارض شاهد اعمالك يا انسان يوم الجمعه. في عليك شاهدان شاهدان دائما كرام كاتبون. اما هناك يوم الجمعه في شهاده ملائكيه عامه شاهد عباداتك وطاعاتك وتشهد لك بها عند الله وتشهد لك بها عند الله. ونسأل الله التوفيق ونسأل الله ان يوفقنا اجتهادا من كل عمل يرضيه ويحفظنا من كل ما لا يرضيه. فهو يوم مشهود وهو يسمى اليوم الازهر اي لان فيه تنزلات ملائكيه وارتفاعات حجر وتجليات الهيه فيزداد نورا على نور فيزدهر كما جاء في سنن البيهقي عنه عليه الصلاه والسلام اكثر الصلاه علي في الليله الغراء واليوم الازهر اي يوم الجمعه. ليله الجمعه تسمى الليله الغراء اي المنيره المضيئه. واليوم الازهر هذا يوم الجمعه هو الاكثر من الصلاه عليه فان صلاتكم تعرض علي اي تعرض عليه في هذا اليوم عرضا خاصا دائما تعرض عليه لكن في هذا اليوم عرض خصوصي. وهكذا يسمى هذا يوم الازهر ويسمى قلنا اليوم المشهود ويسمى يوم المزيد يسمى يوم المزيد. هذه تثبيته في البلاء الاعلى اي لان فيه رؤيه رب العالمين ورؤيه رب العالمين لاهل الجنه هذه زياده حظ وكرم منه عملوا فاعطاهم بمقابل اعمالهم طورا وقصورا واشجارا وانهارا وازدهارا وأعطاهم ما أعطاهم من ومن ومن تجليات شهادات انكشافات. لكن الرؤية وكشف الحجاب للرؤية هذا فضل خالص منه جل وعلا هذا فضل خالص منه. قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة لهم الحسنى في مقابل إحسانهم هذا الأجر يعني يعني كما قال يوفيهم اجورهم والاجر امر عمل يقول ما في غير الاجر الا ويزيدهم من فضله. ما هي الزياده؟ اعظم الزياده للذين احسنوا الحسنى والزياده اي زياده فضل منه وهذه فيها رؤيه الله جل وعلا. وحين يرون رب العزه في الجنه هناك يتناشى في نظرهم كل نعيم في نعيم اهل الجنة كل نعيم تنعموه في الجنة كله يتناشى حين يرون ربهم لان في رؤية الله في رؤية رب العالمين فيها النعيم الاكبر فيها الروح والريحان فيها التلذذ القلبي والعقلي والروحاني وكل ذرة ترى وتذوق نعيمها في رؤية رب العالمين. وهذه الرؤية تكون يوم الجمعة للعام للعموم رؤية عامة لجميع أهل الجنة خاصتهم وعامتهم. هذا في كل يوم جمعة في كل يوم جمعة حتى في منتصف يوم الجمعة يعني وقت صلاة الجمعة. ولذلك فرض الله في هذا اليوم فرضا فائقا على بقيه الفرائض. يوم الجمعه مفروض صلاه الجمعه وصلاه الجمعه افرض الفرائض الصلاتيه افرض الصلوات وأشدها مطالبة صلاة الجمعة يا إنسان. أكبر فيها الروح والريحان، فيها التلذذ القلبي والعقلي والروحاني، وكل ذرة تتطلع وتذوق نعيمها في رؤية رب العالمين. وهذه الرؤية تكون يوم الجمعة للعام للعموم، رؤية عامة لجميع أهل الجنة خاصتهم وعامتهم. هذا في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة حتى في منتصف يوم الجمعة، يعني وقت صلاة الجمعة. ولذلك فرض الله في هذا اليوم فرضا فائقا على بقية الفرائض. يوم الجمعة مفروض صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة أفرض الفرائض الصلاتية، أفرض الصلوات وأشدها مطالبة صلاة الجمعة يا إنسان. وقد جاءت الأحاديث المنذرة لتاريخها خصوصا المصر ثلاث مرات، وقد جاءت أحاديث كثيرة في السنن والمسانيد وغيرها يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متوالية من غير عذر، في رواية من غير ضرورة، في رواية تهاونا، ختم الله على قلبه منافق، في رواية قطع الله على قلبه. فالإنسان فرض صلاة الجمعة لها شأنها، أفرض الصلوات، فهذا ينفي صلاة مفروضة فوق الصلوات، كلها فروض لكن هي أعظم إلى آخر. هذا يوم الجمعة، وقت الجمعة فيها رؤية رب العالمين، رؤية رب العالمين جميع أهل الجنة خاصتهم وعامتهم، يجمعهم في عالم اسمه عالم الكثير، يخرجون من تحت الظلال الشجرية إلى كثيب عالي من المسك، تلول تلول مسك عالية كبيرة، وعليها وهناك الكراسي والمنصات والأسرة، كل واحد في ناس على الكرسي، في ناس لا على السرير يا إنسان، في ناس لهم منابر، كل واحد له مقامه، فكلهم يتوجهون لذاك الموقف عالم الكثير، وكل واحد له مكانه، ما في مزاحمه، وهو ان ترقد في محل الفلاني، لا لا لا، هذا على الكرسي، هذا منبر، هذا منصه، هذا سرير، كل واحد هكذا يعرف هذا الموضوع. ويدخلهم الجنه عرفها لهم، ما في مزاحمه ولا مضايقه الى اخره، فكل واحد ياخذ مكانه، ياخذ مكانه على مراتبهم. وقد تحلوا بالجمال، لأن التجلي يجب أن يقابل بالتحلي، فراحوا لعالم الكثير لأن رب العزة سوف يتجلى بالرؤية، فيجب أن تتحلى قبل أن يتجلى. فمروا بطريقهم على سوق الجنة، اللهم اجعلنا منهم، مروا بطريقهم على سوق في الجنة. هذا السوق ما فيه بيع ولا شراء، يا في سنن الترمذي: إن في الجنة لسوقا ليس فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، صور جميلة، رجال صور جميلة ونساء، فالرجال يمشون في طريق الرجال والنساء في طريق الرجال. فإذا اشتهى الرجل صورة، أي رأى صورة وعجبته وأحبها، قال دخل فيها، صار صورة مثل الثمن، صورة صارت الصورة، فبياخذ أحلى صورة بالنسبة لما يراه هو من تراثه، صار هو هي، وهكذا. ثم يمرون على السوق حتى يزداد الجمال، قال: يا أخي مين يا أشياء؟ قل لك: ما هي مسألة لا عضو ولا عضو ولا فكري ولا فكرات، كل زي في الأحاديث، لا تأكل ولا تنتقل، وإذا كان مالك مطلع الصورة وروح بحاس وسلم أسلم يا إنسان. فهذا كما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، كل يوم جمعة. قال: فتهب عليهم ريح الشمال، بمروا على السوق بتهب عليهم ريح الشمال. الشمال من الشمال الآن والشمال لا تلحق الهواء، ها طيب حافظ. تهب عليهم ريح الشمال أي تشملهم كلهم شمول عام يعني. قال: فيزدادون، فتحسوا وجوههم حسنا وثيابهم حسنا وجمالا. فتهب عليهم ريح الشمال، وإذا تعطيه الحسن في وجوههم وثيابهم، أجسام تزداد حسن، ثياب تزداد حسن، فتحسوا في وجوههم حسنا وجمالا. فما أن ذلك يفهمون الرؤيا حين يرجعون إلى ديارهم، يجتمعون بنسائهم، يقول لهم، تقول الزوج للزوجة: لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. ويقول: انت ازددت بعد حسنا وجمالا. مش معنى انت ايضا يعني، لان يعني كلنا مروا على السوق، وكل واحد دخل السوق اللي فيها الصور واخذ ايضا من هذا الريح الشمال ما اخذه الى اخره. فيتوجهون من هذا السوق بعد التحلي الى عالم التجلي، راحوا الى عالم الكثير، وكل اخذ مكانه بتعريف من الله. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ان احدهم اهل الجنة، ان احدهم لاعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا. تعرف الدنيا تعرفها؟ تعرفها تعرفها تمام؟ قال تمام تمام تمام. قال تمام تمام خير. قال: في الجنة تعرف منزلك تميز أقوى من معرفة الدار في الدنيا. ويدخلهم الجنة، وتعرفوا اللي عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهم كلام الله يا إنسان، حاجة غفلة وحاجة جهل. ورايح الدنيا يقولوا قال أنا مسلم، يقول له مسلم كنا والحمد لله رب العالمين. لكن شوي زاد شوي تعلم ما فهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي الإيمان يزيد ويقوى وخليك تنشرح مع الله وزده قلبك يا إنسان، بس كم لك جاهل مسكين إلى آخره. وهكذا فلما اجتمعوا في عالم الكثير وتجلى عليهم رب العزة، فهكذا هاموا في جمال الله، هاموا في جمال الله، وأخذوا عن أنفسهم وراحوا في النعيم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي جميلة. هو جمال زاد الجمال، هو جمال جمال، ولما تجلى عليهم من جمال زاد الجمال. ولما تقف أمام نور الشمس زيدك نور على نور يا إنسان، فما بالك بنور رب الشمس جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا تجلي عام. وفي الحديث: إذا دخل أهل الجنة جنة، يقول الله تعالى: يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم. قالوا: فيقول الله تعالى: إن لكم عندي موعدا فأنجزه، أي أنا وعدتكم من الذين أحسن الحسنى والزيادة، أي منكم الحسنى فيما قلتم، لكن عندي زيادة وعدتكم بها. قال: فإنك في الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وهذا كما في الحديث: نظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون هذا القمر الطالع في الأفق لا تلومون في رؤيته، أي ما في بيت إن واحد يشوفه واحد ما يشوفه، كلهم يشوفه، كلهم يرونه، كلهم يرونه بارتياح وانتساخ شراح. قال فإن استطعتم، أي إذا كنتم تحبون رؤية ربكم وتحرصون عليها فرزقه لكم في الصلوات، فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني حافظوا على الصلوات ولا سيما الصلاتين المعروفتين للضياع عن الوقت، صلاة الصبح عن وقتها بسبب النوم، صلاة العصر عن وقتها بسبب شغل الدنيا، فاعرف ان تصليها في الوقت يا انسان، تواضع على الصلوات في اوقاتها، هذا يمنحك الله بذلك رؤيته يوم القيامة. وهكذا الرؤية العامة للعامة المسلمين على مختلف مراتبهم يوم الجمعة، هذا للكل. أما رؤية رب العزة غير يوم الجمعة فهذه لأهل خصوص يا إنسان، لأهل خصوص، أما العموم الكل. ولكن هل هناك رؤية، هل هناك رؤية في غير يوم الجمعة؟ نعم، لكن لمن؟ لأهل خصوص. جاء في الحديث الذي رواه إمام أحمد وغيره يقول عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في رواية أحمد في ملكه، وفي رواية غير من ينظر إلى خدمه وأزواجه وسروره ونعيمه، أي بساتين التي أعطاه الله إياها، ينظر مسيرة 2000 سنة، في رواية 1000 هي 2000 سنة، يرى أخطاها كما يرى أدناها. بغض لمملكة اللي الله أعطى إياها ونعيم وأراضي بساتين وقصور مؤثرة مسافة يمر مسيرة 2000 سنة، يقول إيش نظروا هالبعد؟ الله بعطي أمي في البصر يرى أخطاها كما هو أدناها، أو دعطوه في البصر. قال إيمان تدخل بعالي، قل لي ليش تدخل بعالك إذا قلنا لحظة الدربي وحط المكانة تقبع آسف، قل له الله ما بدي حط لك دربي في الآخرة، الله بقوي لك دربي بصرة خلص انتهي المشكلة، بقوي لك نور البصرة وانتهي. لا تسوين مشاكل عقلية فكرية شيطانية، استسلم وسلم من لقاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فمن هو أعلاهم؟ قل من أعلاهم يا رسول الله؟ قال أكرمهم على الله من ينظر إلى ربه غدوة وعشية، كل يوم مرتين، رواية كل يوم مرتين في غدوة وعشية ما في خلاف، أن ينظرون إلى الله كل صباح ومساء، هذا أهل خصوص. ثم قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم بموافقة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم الجمعة يا إنسان، هذا يوم له شأنه، له قيمته، له كرامته، لا تضيعه بالبلاش، يوم له اعتباره وله امور تترتب عليك احكام الاخره، فاكتب هذا اليوم وفيه ساعه الاجابه، ما دعا الله بها انسان الا اجابه الله، ونسال الله التوفيق